وفي آخر رمق له حضره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. لكنه والعياذ بالله كان عنده جلساء السوء من قريش فقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو: على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم اختم لنا بالتوحيد والإيمان، إنك على كل شيء قدير. ولكن نظرا لما لهذا الرجل، أعني أبا طالب، من دفاع عن الإسلام وعن رسول الإسلام، نظرا لذلك أذن الله لرسوله أن يشفع فيه، أذن الله لرسوله أن يشفع فيه مع أنه كافر. ولكن ماذا كان؟ كان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه، أعوذ بالله، في ضحضاح من نار عليه نعلان يغلي منهما دماغه من الحرارة، وما دون الدماغ، نعم، لأن القدمين أسفل ما يكون في الجسد والدماغ أعلى ما يكون، فإذا كان أعلى ما يكون من الجسد وهو أبعد ما يكون على القدمين، إذا كان يغلي، نسأل الله السلام والعافية، فما دون الدماغ من باب أولى. ولكن ليس الأمر ينتهي إلى هذا الحد، هو أهون أهل النار عذابا، ولكنه يرى أنه أشدهم عذابا، يرى أنه أشدهم عذابا. والإنسان إذا رأى أنه أشد من يعاقب تزيد عليه العقوبة، تزيد عليه العقوبة ألما بدنيا أو نفسيا. الله ما أجعل الله ما أريد تجيبون بما أريد. أقول إذا كان الإنسان الذي يعذب يرى أنه أشد الناس عذابا، هل يزيد ألمه القلب أو لا؟ يزيد بلا شك، لكن لو رأى أنه أهون الناس هان عليه الأمر. ولهذا قال الله تعالى، بس قف قليلا عشان أروح عنك النوم، قال الله تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. بينما الناس في الدنيا إذا اشتركوا في العذاب هان عليهم الأمر، كما قالت الخنساء ترثي أخاها صخرا، حيث قالت: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، مما يدل على أن الإنسان إذا شارك غيره في ألمه وعذابه هان عليه الأمر، أليس كذلك؟ أنت أفهمت ما أقول؟ الإنسان إذا شاركه غيره في العقوبة هانت عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.